اتصلت اليوم في النهار مات. نعم، السلام عليكم، وعليكم السلام. كيف حال الشيخ؟ زوجتي بتظهر، شو بتسوي؟ شو لازم تعمل؟ شو لازم نفاس؟ صارت نفسها خلاص يعني هسه بطل يظهر عليها اشي يعني. لسه ما وضعت، نعم ما وضعت. لا وضعت هي يعني. اذا شو السؤال؟ السؤال انه يعني هسه بطل يظهر الدم، هسه كيف تتأكد انها طهرت يعني؟ كم يوم مضى عليها؟ كم يوم مضى عليك هسه الآن؟ أكثر من 40 يوم. الله أكبر. نعم بعد الأربعين يجب أن تصلي وأن تصوم. الله أكبر، أي نعم. بعد 40. والأيام طيب اللي كانت طاري فيها لكم من يوم تقضيهم يعني؟ ما تقضيهم ولا شو هي يعني؟ لأول مرة تلين؟ أول مرة. نعم أول مرة. إذا إلا بتاخذ درس، نعم تأخذ من هذا الوضع درسا نعم صحيح صدقت. بالنسبة لما قد يأتي من ولادات أخرى. فأقول أن النفس، شيخنا اصبر، لو سمحت يا شيخنا، هيها هي بتسمع مشان هي تستفيد اكثر كمان، هي احسن. هي احكي معها شيخ معلش. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه شيخ. احفظي درسك. أقول المرأة النفس إذا استمر بها دمها أكثر من 40 يوما، إلى 40 بتكون نفسة، ما بعد 40 بتكون مستحاضة. وهل تعرفين أحكام الاستحاضة؟ طيب أحسنتي. لا، كل صلاة وضوء لابد منه، أما الغسل فمستحب. اسمعي اسمعي، لنعطيك الدرس المتعلق بسؤال هو اللي سأل زوجك. طيب، فإذا استمر الدم بالنفس أكثر من 40 يوم، ما بعد 40 بتكون استحاضة، فتصلي وتصوم وكل شيء. فإذا انقطع الدم منها قبل 40 ورأت القصة البيضاء، هل تعرفين القصة البيضاء؟ هذا اللي أنا بدي أبين لك يا. هل تعرفين القصة البيضاء؟ فإذا رأيت القصة البيضاء قبل 40 فقد طهرتي. أما إذا استمر الدم معك فإلى 40 وما بعده استحاضة. يعني مش دم، تميل إلى الصفار. هذا تمام النفاس. أنا بقول لك إذا رأيت القصة البيضاء طهرتي. إذا كان اللي هو الطهر الأبيض ممزوج بشيء من الصفار، هل يعتبر طهرت أم لا؟ لا نعم، لأنه استمر لبعد 40. خلصنا، أيوة خلصنا من موضوع استمرار ما بعد 40. المهم إذا رأيت القصة البيضاء قبل 40 فقد طهرت، وإلا فلا. لا، بس ثاني مرة لا تفعلي كما فعلتي المرة.